وكذلك يفعلون. وإن بل أنتم بهديتكم تفرحون. وإني عليه قوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لك ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير صدق الله العلي.